أيضا الحكمة تقتضيه. وجه ذلك أنه من السفه البالغ أن يحدث هذا الخلق وترسل إليه الرسل وتنزل إليه الكتب ويباح دماء بعضهم لبعض وأموال بعضهم لبعض ونساء بعضهم لبعض ليقاتلوا على دين الله، ثم في النهاية موت بلا بعث. ما هذا؟ ها؟ سفه. ايش الفائدة الآن؟ فلولا أن هناك يوما يجازى فيه العاملون بما عملوا لكان إيجاد الخليقة عبثا. ولا يظن ظان بالله هذا الظن إلا كافر. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. إيش بعدها؟ ذلك ظن الذين كفروا فوالذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إيش بعده؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فلما نفى عن نفس اللعب وأنه إنما خلقهما بالحق بيّن أن هذا له غاية. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إيش بعده؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ فإذا هذه الخليقة وهذه الشرائع ما جاءت إلا ليوم آخر. فلو أنها جاءت هكذا ليقتل الناس بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مال بعض ثم النتيجة أن يموتوا جميعا وتأكلهم الأرض، لكان هذا من أسلح السفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.